غربت الشمس من هنا وأذن الوقت من هنا. هذا رأيته شاهدته بنفسي. وفي الفرق كان بين هنا وبين المدينة. وأشتهي أن أتأكد من أذانهم فجر هنا. أنتم أهل البلاد. ما هو السبيل لنخرج إلى مكان بارد لا توجد أمامنا الأنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق؟ هل هم يعلنون على التقييم الفلكي ولا على المشاهدة العينية؟ هذا ما سرده. حسب رمضان كان إلى الآن في اختلاف بين مكة وبين جزيرة. يطلع الأذان مكة من التلفزيون في فرق حتى في بلبلي. هو الفرق أحيانا دقائق. معلش هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر. صحيح بس خاصة إذا كانوا في خط العرض هذا. المشكلة لكن ما يكون الفرق كبيرا. لما يعتدنا على مكة ولا على جدة وشي بيتعطل الدون شي من الأذان والناس تطلع على التلفزيون والناس تطلع على هذا. أي مشكلة هذه مشاكل نسأل الله.